استشار المسلمين، استشار الحاضرين، وبين لهم إن الناس قد أكثروا أو تفشى فيهم الخمر، فماذا ترون؟ فهناك من قال إن الشارب إذا سكر هدى، وإذا هدى قذف. نرى أن يحد حد القذف لأنه متوقع منه. والثاني قال نرى أقل الحدود كم؟ 80، ولا ينبغي أن نتجاوز أكثره. فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه بأقل الحدود وضرب الشارب 80. المؤلف ساق بعد ذلك ما كان من عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي ليجمع لنا عمل الخلفاء الراشدين الأربعة. جاء بالوليد بن فلان إلى عثمان فأمر عليا أن يجلده، فعلي أمر عبد الله ابن أبي جعفر أن يضرب، وأخذ علي يعد حتى وصل إلى 40، فقال أمسك. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم 40، وضرب أبو بكر 40، وضرب عمر 80، وكل سنة، سنة رسول الله وسنة أبي بكر وسنة عمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فقول علي رضي الله تعالى عنه وكل سنة مع اختلافها، الرسول 40، أبو بكر 40، عمر 80، وعلي يقول كل سنة لأنها عن خليفة راشد. والرسول أعطى الخلفاء حق السنية فيما لم يوجد فيه نص. طيب هذا فيه نص عن رسول الله وعن أبي بكر. رأى علي أو رأى عمر أن النص عن رسول الله ليس قاطعا لأنه قال نحوا، وهذا أمر تقريبي، إذا قابل للزيادة والنقص، ولم يعين عددا معينا لا يقبل الزيادة ولا النقص، إذا اجتهادية. أكمل يا شيخ. قال أمسك. قال فجلده. قال وكل سنة وهذا أحب إلي. علي يقول هذا أحب إلي. هذا اسم الإشارة رجع إلى إيش؟ إلى 40 ولا إلى قول عمر آخر مذكور؟ بعض العلماء يأخذه على فعل عمر، لكن فعل علي بالذات التطبيق العملي بال40 ولا بال80؟ بال40. يبقى الأحب إليه إيش؟ 40 وليس 80 التي فعلها عمر. وكيف يستحب علي ما ذهب إليه عمر ولا يستحب ما ذهب إليه رسول الله وأبو بكر؟ قال أمسك. فعلي رضي الله تعالى عنه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وعثمان الذي أناب علي، بالتأكيد يكون بلغه ماذا فعل علي، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها 40. ولكن ماذا نصنع برأي عمر؟ وكما يقول الناس يرى الحاضر ما لا يرى الغائب، كما فعل في الطلاق. الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، وأرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه مرفعة.

كما قالوا لا تقام الحدود في أرض المعارك، أرض الشرك، مواقع القتال لا تقام فيها الحدود، مخافة أن يرتد صاحب الحد ويفر ويلجأ إلى صف العدو. إذن قول علي رضي الله تعالى عنه: إني ما أقمت حدا على إنسان فيموت فأجد في نفسي، وذلك إذا راعى كل هذه الجوانب. فإذا راعى كل هذه الجوانب ثم بعد مراعاتها مات المحدود فلا شيء عليه إلا حد الخمر. لماذا؟ لأن حد الخمر في نظر علي رضي الله تعالى عنه وكثير من العلماء أنه ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا محدود. ولذا في حديث أنس: ضربوا باليد وبالجريد وبالنعال نحوا من 40. فقوله نحوا من هذا تقدير واجتهاد، مع أن هناك كان من يضرب بيده ومن يضرب بنعاله ومن يضرب بالجريد ومن يضرب بطرف ردائه. إذن تنوعت آلات الضرب وليست سواء، لكن كان بالحظر والتقدير أن مجموعها يعادل أو يساوي أو يقارب 40 جلدة بصوت واحد. فلما كان ذلك على هذا الحد وجاء أبو بكر فضرب 40 على ذاك التقدير، جاء عمر ضرب 40 على ذاك التقدير، ثم كثر الناس في ذلك فاستشار ليبين تمسك داود بن علي الظاهري ومعه الثوري في أمر القتل أن هذا هو الحديث الذي يستدلون به، ودعوى النسخ لم تثبت عندهم فبقوا على ما هو الثابت وتركوا غيره. والجمهور باتفاق أنه لا قتل في الشرب. وقضية أبي جندل وفي القادسية وسعد بن أبي معه لما شرب وشرب وشرب فكان يجده ويتركه، أخيرا حبسه. فلما حبسه وكان سعد مريضا لم يستطع أن يركب الفرس وأن يشارك في القتال، فرأى هذا الصحابي وهو محبوس أن المعركة ثقلها على المسلمين، فتغنى بأبيات بأن يكون الثقل على المسلمين وهو من فوارسهم ومقيد في السجن. فسمعته زوجة أبي سعد بن أبي وقاص وأتته في السجن، قالت: ما بالك؟ قالت: يعز علي أن أرى القتل في المسلمين وأنا هنا مقيد في السجن، أرجو أن تطلقي وثاقي وتعطيني فرس سعد وسيفة وأذهب فأقاتل، إن قتلت استرحتم مني وإن سلمت أكون قد أديت واجبا في جهاد في سبيل الله. فقالت له: وإذا انتهت المعركة وسلمت، ما الذي يضمن لي أن تكون في مكانك حتى لا يأتي سعد ويسأل عنك؟ أعطاها العهود والمواثيق أنه إذا انتهت المعركة وقد سلم يأتي ويضع قدميه في القيد كما كان. وفعلا وخرج وقاتل وكان له الغناء الأوفى. وسعد يرى يقول: هذه حركة فلان لولا أنه في القيد سجين، هذه فرس فلان ومن الذي يركبها؟ وأصبح يتساءل في ذلك حتى انتهت المعركة، فسأل عن أبي جندل فقالت له إنه في القيد، فجاء وطلبه قال أما شاركت في المعركة؟ قال بلى. وكيف؟ ذكر له ما ذكره لزوجه، فقال له اذهب لن أحدك في الخمر بعد اليوم. فقال وأنا لن أشربها بعد اليوم. فقالوا له لما تركتها؟ قال كنت أشربها ويقام علي الحد فيها فيطهرني، الحدود مكفرات. الآن ما دام الأمير لا يقيم علي حدا، فإذا شرب سيبقى علي وزرها فلا أشربها أبدا. الذي يهمنا أنه كان يتكرر منه شرب الخمر، وكان يتكرر عليه إقامة الحد ولم يقتل. وأخيرا رأى منه سعد هذه النجدة وهذه المروءة والشهامة، فأكبر فيه ذلك وقدر له وأنه يأتي بعد أن أطلق سراحه فيضع رجليه في القيد. هذا هو تمام الوفاء، وهذا هو كمال الرجولة. إذن هذا الحديث كما يقول الشافعي إنه منسوخ، لأننا وجدنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآخرون اللذان قال بأنه غير منسوخ يقولون هنا حديث قولي وهنا حديث فعلي، إذا شرب فاقتلوه هذا تنبيه قولي، وكونه يؤتى به إلى 4 مرات إلى 5 مرات ولم يقتله هذا فعلي. وإذا تعارض القول مع الفعل أيهما أقوى؟ ها؟ القول، لأن القول توجيه منه إلينا، وأما الفعل فشيء يخصه ولا ندري لماذا ترك القتل. فهذا سعد ترك القتل، بل ترك الحد لأمر ما، ما ندري لماذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في 4 أو 5 ليطابق القول. لعله تركه لعذر، ولكن كلمة لعل لا تصلح في تقرير الأحكام. ولو أنه كان قد تركه لأمر، هذا الأمر ليست خصوصية لا للرجل الذي شرب ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لا بد من بيانه ولا بد من التنبيه عليه ليعرفه أصحابه فيتركونه إليه خاصا به، كما جاء القرآن الكريم في المرأة التي وهبت نفسها للنبي إيش؟ خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا لم يكن هناك بيان لخصوصيته صلى الله عليه وسلم في ترك القتل، فيكون الأول من باب الزجر والشدة، ويكون الفعل من باب العدول عن تلك الشدة وإرجاع الأمور إلى نصابها. والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. هذا الحديث أعم من موضوع الباب. إذا ضرب أحدكم، ضرب في حد، ضرب في تأديب، ضرب في خصومة، ضرب في أي شيء، الضرب له موجبات كثيرة، والمؤلف يسوقه هنا لأن الباب فيه ضرب 80